الياءات الزوائد. وتثبت في الحالين لا يتقي بيوسف حزك روس الآي والحبر موصلا يوافق ما في الحز في الداعي واتقون تسأل لتؤتون كذا اخشون معولا وأشركتمون الباد تخزوني قد هداني واتبعوني ثم كيدوني وصلا دعاني وخافوني وقد زاد فاتحا يردني بحاليه وتتبعا ألا تلاقي التنادي بن عباد اتقوا طما دعاء اتل واحذف مع تمدونني فلا وآتاني نمل يسر وصل وتمت الأصول وتمت الأصول بعون الله.